المال ومضرة من له به علاقة وله به اتصال، فكان هذه الأشياء الطيبة لرائحتها الكريهة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا دخان على الإنسان أن يمتنع منه وأن يبتعد عنه لما يعود عليه من استعماله من إتلاف نفسه وإتلاف ماله ومن إيذاء من له به علاقة، لأنه ليس من الطيبات ومن الخبائث، لأنه لا خير فيه. الثوم والبصل فيهم خير وهما فيهم وهما وفيها فائدة للإنسان ولكن في مضرة للناس، لكن فيه مضرة للناس، وأما هذا لا فائدة فيه، فيه مضرة للجسم وإتلاف المال والإضرار بالناس الذين يلتقي بهم ويجتمع بهم. قال باب الكباب وهو ثمر الأراد. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرج الطهران نجل الكباب فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيقظ. فقال أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ ثم ورد البخاري رحمه الله عن هذا القدم في باب الكباب وهو غير هو شجرة ثمر الأراك، ثمر الأراك شجر الأراك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عنده مرض البطان قريب من مكة وكانوا يدخلون الكباب، الرسول قال عليكم بالأسود منه، أيطب يعني هو أطيب، يعني أيطب يعني إما أطيب. فقالوا قال كنت رب فرعون، يعني هذا يدل على الكبرى، يعني اليوم الذي يعني لما قال لهم الأسود أطيب أيطب أطيب، يعني قالوا كنت ترعاها، لأن هذا يعرفه من يكون خبير بالبر وفي شجر البر، ويحصل هذا لمن يرعى غنم، لأن اللي يرعى غنم هو الذي أكثر أوقاته في البر ويمضي عليه وقت كثير وهو في البر. فلما قال عليكم بالأسود منه قالوا أكنت ترعى غنم؟ قال نعم. أخبرهم لأنه قال هذا عن خبرة، لأنه كان قد اشتغل ومشى في البلاد ورعى غنم، وأخبر أنه ما من نبي إلا ورعى غنم، ما من نبي إلا وقد رعى غنم، لأن رعاية الغنم يعني فيها ترويض للنفس وفي إصلاح الحيوان والعمل على إصلاحه والذهاب به إلى أماكن الرعي وإبعاده عن الأماكن التي فيها مضرة، يعني تعود عليه بالمضرة، ففيه فائدة. إذا أرسله الله عز وجل وبعثه اشتغل في إصلاح الناس وفي ما يعود عليهم الفائدة وما يدفع عنهم المضرة. قال باب المغمضة بعد الطعام. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسوير، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول حدثنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أُتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى. ثم أورد البخاري رحمه الله الذي ترجم في هذا المضمضة باب المضمضة في بعض الطعام. أورد فيه حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر مرارا أورده فيما مضى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب طعاما وفي صحبة وهي على روحة من خيبر يعني روحة يعني نصف نهار يعني في غدوة روحة ومرحلة المرحلة يوم وليلة في مسيرة يوم وليلة قالها مرحلة والروحة يعني مسيرة نصف نهار يعني آخر النهار والغدوة يعني أول النهار فهي على روحة من خيبر فطلب الطعام فأتي بشويق فدافوه ثم تمضمض وصلى ولم يتوضأ وهنا أورده من أجل المضمضة ولم يتوضأ لأنه ما انتقض وضوءه لأن أجل ممسة النار لا ينقض الوضوء منه إلا ما كان إلا لحن جبل هذا هو الذي ينتقض به الوضوء لأنه كان متوضئا أما ما يصنع ويطبخ فأي طعام يطبخ فإنه لا يؤثر على الوضوء وإنما الذي يؤثر على الوضوء هو لحن جبل فقط خاص والمضمضة لأنها بعد الطعام حتى يذهب ما بقي في الفم من الحبات من القطع الصغيرة وحتى لا يشتغل الإنسان بها في الصلاة ويمضمض حتى يزول هذه الحبات التي قد تعلق في الفم هذا هو المقصود منها. كان تسمعه من لحية من أنه لأن هناك قال عودا على بدء ثم حديث مضى كان معناه أنه سمعه من مرارا. قال باب نعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أطال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. لا بلاق الأصابع مصيها قبل أن تمسح أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده قبل أن يلعقها أو يلعقها يعني هذا فيه استحباب لعق الأصابع وأن الإنسان عندما يأكل يلعق أصابعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك يلعقها أو يلعقها قبل أن يمسحها هذا يدل على المسح ويدل على اللعق ولكن اللعق يكون قبل المسح حتى يأخذ ما بقي في يده من الطعام وما علق بها من الطعام ثم بعد ذلك يمسح اليد في المنديل من أجل أن يذهب أثر الطعام الذي في اليد يعني بعد الأكل وبعد اللعق وهذا حديث يدل على مشروعيته وعلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وأن هذا من آداب الأكل الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. غالب هذه المتعلقة من هذا أرشاد أوامر الإرشاد لكن لا يعني ذلك لو أن إنسان يعني لو أن يفعل إقرار أنه أثم وأنه ارتكب أمرا محرما، لكن الإنسان يأخذ بالسنة، وسواء كان يعني واجبا أو مستحبا، الإنسان إذا أخذ بالمأمور فإنه سلم من التعرض للخطأ. قال باب المنديل. وقال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه ساله عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. ثم ذكر المنديل و قال ليس عندنا هذا النوع من الطعام، يعني يكون النوع الذي يسمع ويطبخ على النار يعني هذا قليل عندهم، لأن كان أغلب منهم الطعام والتمر، فإذا حصل يعني ذلك لم يكن أكلوا ثم نسعوا يعني ب. قال فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا لما كلنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأرجلنا، يعني أن هذا أنه ليس عندهم يعني شيء، يعني المنديل ما كانت موجودة عنه ما كانت موجودة، يعني هذا أنه يمكن أن يمسح بالمنديل إذا وجد، يعني يقول لم يكن عندنا إلا هذا، ومعنى هذا أنه إذا توفر وجدت المنديل فإنه يمسح بها ولا يمسح الإنسان بجسده، وإنما يمسح بالمنديل عند وجودها، هذا يدل على جواز استعمال المنديل. ليبدأ من حيث انتهى، وأورد بعد ذلك ما أخبره به أبو هريرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم تمرا فأعطاه سبع تمرات وإحداهن حشفة، كانت تلك الحشفة هي أعجبهن إليه لأنها تبقى في الفم يمصها بخلاف التمر الخالص فإنه يذوب وينتهي بسرعة، والحشفة تبقى مدة يطعمها ويمتصها، وكانت تلك الحشفة مع أن الحشف هو رديء الطعام، الحشف هو رديء الطعام، ولكنهم لكونها تبقى وتمكث في الفم فترة يمصها ويتذوقها صارت أعجب هذه التمرات السبع إليه. والحديث سبق أن مرة أكثر من مرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل واحد سبع تمرات، وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه سبعا كغيره، ولكن إحداها خشفة وكانت تلك الخشفة أحب إليه وأجب إليه بقية الثمرات. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أو أربع ثمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لقرسي. أما أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أبي عثمان النهدي من طريقة أخرى غير طريقة السابقة وهي تختلف أما قبلها من الطرق لأن يعني تلك فيها سبع وهنا ذكر عدد يختلف عن السبع وهو أقل من خمسة أو أربعة معها حشبة وجه الجمع بين هذه الطريقة وما قبلها يعني يمكن أن يكون يعني حصل التوزيع أولا على أربع ثم بعد ذلك وزع على واحدة فصارت خمسا ثم ذلك وزع على اثنتين فصارت سبعا فتكون سبعا باعتبار النهاية والحد الأعلى الذي وصل إليه التوزيع. وأما ذكر هذه الأعداد التي دون النهاية وهي دون السبع فيمكن أن يكون المقصود منها أن التوزيع في الأول كان على أقل من سبع ولكنه بدل ذلك زيد حتى صارت النهاية أن كل واحد وصل إليه سبع ثمرات. قال باب الرطب والتمر وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. قال باب الرطب والتمر. باب الرطب والتمر. الرطب هو ثمر النخل أول ما يثمر عندما يستوي وينضج فهو رطب وبعدما يمضي عليه وقت ويمضي وقت نضجه ويسمى تمرة. فالرطب يكون أول استواءه وأول نضجه يكون يسمى رطبا وبعد ذلك يسمى تمرة أمره. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة وأن غفر الرسول وقد شبعنا من الأسودين عن التمر والماء. التمر والماء لأن بعدما حصلت فتحت الفتوح فتحت خيبر وكان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنتهم من التمر فالتمر هو قوتهم الذي يكون في الغالب موجودا. وأما غير ذلك من الطعام كاللحم والبر والشعير وما إلى ذلك فهذا هو الذي يوجد أحيانا ولا يحصل في كثير من الأحيان. لهذا سبق أن مر أنه كفر في الله فقال وما شبعوا من طعام البر ثلاث ليال متوالية يعني هذا النوع من الطعام ما كان يحصل لهم باستمرار. وأما بالنسبة للتمر فإنه يكون موجودا عندهم في كثير من الأحيان ويشبعون منه في أوقات متوالية ومتقاربة. وأورد البخاري رحمه الله الآية التي بقصة مريم وأنها لما بوقت ولادتها لعيسى قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا يعني فيه ذكر الرطب يعني فيه ذكر الرطب فالترجمة تتعلق بالرطب والتمر والآية فيها ذكر الرطب والحديث فيه ذكر التمر. فالتمر هو المدخر الذي يدخر ويبقى مدة طويلة والرطب هو الذي كان لا يدخر لأنه ينتهي يؤكل في وقته إذا أخذ قبل أن يستوي قبل أن ييبس ويجذب جذاذا فإنه يؤكل فاكهة وإذا مضى عليه وقت يخرج. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى البلاد وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما فجلست نخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا وجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه انسوا نستنظر لجابر من اليهودي وجاءوني بنخل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى فقمت فجئت بخليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال افرشه فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرقاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقضي جد وقضي فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله عروش وعريش بناء وقال ابن عباس معروشات ما يعرش من القرون وغير ذلك يقال عروشها أبنيتها. ثم أورد وقال رحمه الله حديث جابر بقصة مطالبة اليهودي له بما أسلفه إياه إلى زمن جداد وأن أن النخل لم تكن ثمرتها في تلك السنة التي اتفق معه على أن يوفيه فيها ما كانت ثمرة كما ينبغي وطلب منه أن يمجله إلى عام آخر فأبى ذلك اليهودي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علم بحال جابر وما جرى بينه وبين يهودي الذي يطالبه فقال لبعض أصحابه نذهب نستنظر جابر من اليهودي يعني يطلبون منه أن ينظره وأن يؤجل المطالبة إلى العام القادم. فجاء إلى جابر في نخله وطلب من اليهودي أن ينظره فقال اليهودي أبا القاسم يعني يا أبا القاسم لا أنظره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أين عريشك يعني المكان الذي يعرش ويعني يتخذ من العسب ومن غيرها ليستراح فيه في النخل فأخبره دله عليه وقال افرج فيه ففرش وكان أتاه بقبضة ثم أكل منها. ثم إنه نام في ذلك العريش ثم جاء وأعطاه قبضة من ثمر فأكل منها. ثم عاد الكرة على اليهودي يطلب منه الإنظار فأبى. ثم إنه تجول في النخل ثانية ودعا عليه الصلاة والسلام ثم قال له جر وأوفي قريما فجعل الجر وأوفاه وبقي بعد ذلك بقية. فجاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه قد وفاه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لأن الله عز وجل بارك في هذا الشيء القليل فأنزل فيه البركة وكثرت الثمرة حصل الوفاء وزاد على مع أن جابر رضي الله عنه وأرضاه كان يطالب ويطلب منه أن يؤجله لأنه ليس عنده ما يكفي، لأن الثمرة لا تكفي للوفاء، ولكن الله عز وجل ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخير والبركة في هذه الثمرة فقضى الدين ووفى اليهودي، وبقي بعد ذلك بقية قال عند ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما بشره بحصول الوفاء ما قال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والسلف هو كون الزمن يعجل ثم يؤتى بالمثمن مؤخرا، معنى أنه يأخذ الثمن، المثمن يأخذ الثمن مقدما من أجل أن يوفيه عند حصول الثمرة، هذا يسمى سلف ويسمى سلف، يسمى سلما ويسمى سلفا. والغالب على أهل الحجاز أنهم يعبرون بالسلف عن هذه المعاملة، وأما أهل العراق فإنهم يعبرون بالسلف. ولهذا يوجد في كتب الحنابلة وكتب الحنفية في أبواب الفقه باب السلف، ويوجد في كتب الشافعية والمالكية باب السلف، يعبرون عن هذا بالسلف ويعبرون عن هذا وأولئك يعبرون عنه بالسلف، وهما بمعنى واحد. وهذا الحديث فيه ذكر السلف لأن هذا هو معروف الحجاز في إطلاق السلف على هذه المعاملة، ومن الحديث الذي سبق مرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، يسلفون يعني يأخذون يقدمون الزمن من أجل أن يوفوا من الثمر عندما يأتي وقت الحصاد أو وقت الجداد. فهذه هي المراد السلف، السلم والسلف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون الثمن، أن يكون المثمن معلوما اللي هو المثمن، وأن يكون الأجل أيضا الذي ينتهى إليه محددا بحيث لا يكون هناك لبس يعني فيه. ثم أيضا في هذا الحديث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ووساطته عند ذلك اليهودي لجابر بطلب إنذاره وطلب إمهاله، ولما لم يحصل منه الإمهال والإنذار الرسول عليه الصلاة والسلام تجول في البستان وفي النخل ودعا وأنزل الله بركة في تلك الثمرة وكانت قريبة وجد ووفى دينه وبقي بعد ذلك شيء كثير. لما جاء في حديث العريش أين عريشك أتى بعد ذلك لتفسير العريش، وأن العريش هو يعني ما يتخذ من يعني يتخذ للعنب، وأن هناك من الأشجار ما تحتاج إلى عريش، ومنها ما يقوم على ساق فلا يحتاج إلى عريش، العنب يحتاج إلى عريش لأن يوضع له أعواد وخشبات ثم يمتد عليها لأنه لا يقوم على ساق، لا يقوم على ساق فهو يوضع له عريش ينتشر عليه الأغصان والعنب وأجزاء العنب، وهناك أشياء لا تحتاج إلى عريش، والعريش هو ما يتخذ ويبنى من من أعواد أو من خشب أو من عشب وما إلى ذلك، يستفاد منه في الاستغلال والارتياح، ويستفاد منه أيضا لتمدد الأسيار التي تحتاج إلى أن يعرك لها كالغنم. وفيه ذكر التمر، لأن ترجمة كما علمنا فيها تتعلق بالتمر، وهذا فيه ذكر التمر. قال باب أكل الجمار. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ثم أتى البخاري رحمه الله بها الترجمة لباب الجمار. والجمار هو إذا قطعت النخلة قطع رأسها و تخرج أصول العشب التي تكون يعني بيضاء تلوح بياضا طعمها حلو ولذيذ، هذا هو الجمار. النخل هي أصول العشب، عندما يقطع رأس النخلة ويفتح رأسها ويوصل إلى أصول العشب، أصولها تكون طرية وبيضة يعني تلوح بياضا وطعمها حلو جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتي بجمار نخلة، يعني هذا كان هذا الحلو اللذيذ الذي يكون في يعني أصول العشب عندما تقطع النخلة، فيعني أتي به وجعل يأكل من هذا الجمار. ثم قال: إن من الشجر شجرة مثل لما بركتها مثل بركة المؤمن أو المسلم، يعني معناها أنها شجرة مباركة، كما أن المؤمن مبارك، المؤمن في بركة فهذه فيها بركة. وجاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات: أحضروني ماتي، فصار الحاضرون يفكرون في شجر البوادي، يفكرون في شجر البوادي عن هذه النخلة التي تكون يعني شأنها يكون ورقها لا يسقط وكونها مثل المؤمن يعني في بركة بيها. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من الحاضرين، وكانوا عشرة وفيهم ابنه وفيهم أبوه عمر رضي الله عنه، فلما رأى أنه أحدثهم سنا وأصغرهم والكبار ما أجابوا فهو سكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخبرهم قال: هي النخلة. فبعد ذلك أخبر ابن عمر أباه فقال: لو كنت قلت ذلك لكان أحب إلي من كذا. ففرح بذكاء ابنه وقدرته. ثم أيضا يعني هناك قرينة يعني تلفت النظر إلى المقصود، لأنه كان عنده جمار في يده جمار، قال هذا الكلام والجمار بيده، لكنه لما قال شجرة فكروا في البر، راحت أذهانهم لشجر البادية وجعلوا يفكرون إيش الشجر الذي لا ورقه في البر، فمضى الوقت وهم يفكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة، هي النخلة. والحديث سبق أن مر في كتاب العلم، وأن الرسول قال أن شجر خير أخبروني ما هي، فأورده في كتاب العلم وأورده في مواضع عديدة، لكنه أورده هنا من أجل الجمار، يعني فيه ذكر الجمار وأكل الجمار. والنخل يعني فوائده عظيمة، وفيه الفوائد المختلفة، يعني فتمره هو أحسن الطعام، وهو الطعام الذي لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى طبخ، وإنما يأكله الإنسان ويأكله رأسا بدون أي عناء. ثم أيضا فيه نواه نوى التمر يعني علف الإبل، وخوصه يطحن منه الفرش، والعسر يطحن منه الفرش يعني يطحن العريش منها، وسيقانه كانت تطحن سقف للبنيان، وكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على يعني جذوع النخل على سوق النخل، وكذلك ايضا اللي فيه ما يتخذ الوقود، وكذلك ايضا ما يتخذ من الحبال والليف، فانواع كثيره في النخله من الفوائد العظيمه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي مثل المؤمن، يعني فيها بركه وفيها خير كثير، فيها القوت وفيها الوقود وفيها السكن، فيها الحبال، كل هذه الأشياء موجودة. قال باب العجوة. وقال حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. أما أورد البخاري رحمه الله هذا الباب هو باب العجوة، وهو نوع من التمر، نوع من التمر. أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح 7 تمرات عجوة يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا يعني يدل على ما ترجم له البخاري من هذا النوع من التمر الذي هو العجوة. وفيه هذا الحديث أورد في هذا الحديث الذي فيه من هذا الأخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من تصبح يعني أكل في الصباح، صباح ذلك اليوم أول ما يأكل في الصباح 7 تمرات تم العجوة، فإنه في ذلك اليوم لا يصيبه سم ولا يصيبه سحر. فهذا أخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام عن فائدة هذا التمر، إذا أكل في صباح كل يوم فإنه يكون فيه هذه المناعة وفيه هذه الوقاية بإذن الله. وهو يدل هذا الحديث يدل على جواز ما هو موجود في هذا الزمان من استعمال التلقيح ضد بعض الأمراض من قبل أن تقع، وكون يلقح ضد الجدري وضد الكوليرا وضد الأمراض، فإن هذا الحديث يدل على جواز مثل هذا العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصبح 7 تمرات فإنه لا يصيبه كذا وكذا، يعني معناه أن هذا علاج مسبق، اتخاذ وقاية قبل أن يقع الشيء ليكون هناك مناعة يعني في الجسم في الجسد قبل أن يحصل يعني هذا الشيء. لا، هو الحديث جاء فيه لك العجوة، والعجوة هي ليست في الحمر المدينة، وإنما هو بعض ونوع من أنواع التمر المدينة، وجاء في بعض الروايات مطلق تمرات ليس فيه لك العجوة. فمن العلماء من قال إنه خاصا بهذا النوع من التمر الذي جاء التقليد فيه بعض الأحاديث، ومنهم من قال بأنه عام، وأن في التمر يعني في الصباح يكون الإنسان يعني يكون على الريق أول ما يباشر التمر، أن فيه فائدة عظيمة. ولهذا الصائم إذا كان صائما فكون يفطر على رطب وعلى تمر بعد هذا المكث من عدم الأكل، يكون أول ما يدخل إلى جوفه وأول ما يدخل فمه يعني هذا النوع الذي هو التمر، وفيه فائدة. ومن العلماء من قال إنه الحكم يكون خاصا بهذا النوع من التمر، ومنهم من قال بأنه يعم أنواع التمر ولا يكون خاصا في هذا النوع الذي هو العجوة. والله تعالى. قال باب كراهه التمر. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبلة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير رزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في القران التمر من أجل التمر عن تمرتين مع بعض في عجل القران وأن يقرن بين هذه وهذه. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وأنه سابقهم عام سنة في قلة وجذب وقحط وكان ابن الزبير يعطيهم لما كان خليفة رضي الله عنه كان يعطيهم يعني أرزاقهم ويعني ما يعني مقسم عليه من التمر يعني ما في نقود ليست نقود متوفرة فكان يعطي كل واحد نصيبه من الخراج أو من غيره من التمر. فكان ابن عمر الله تعالى يمر بهم وهم يأكلون فيقول لا تقارنوا فإن منها عن القران يعني ما يأكل واحد منكم تمرتين مع بعض يعني استعجالا و رغبة في كثرة الأكل أو كثرة ما يصيبه الإنسان وما يحصله. ثم قال بعد ذلك لا يستأذن أخاه. ثم قال شعبة إن الأذن من قول ابن عمر إن هذا مدرج لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قضية الاستئذان قضية الاستئذان في القران. ثم يعني القران يعني هذا يدل على تركه وعلى أن الأولى يبتعد عنه لما فيه من الشرف ومن عدم أصول الأدب. بل من الأدب أن يكون الإنسان لا يكون مهما طعام ولا يبالغ فيه لأن يأكل التمرتين مع بعض لأن هذا من النهم ومن يعني سوء الأدب مع الذين يأكلوا معهم فقد يسيئهم ذلك قد يفقدون صاحبه ويتأثرون منه ويكرهون صنيعه. فالابتعاد عنه وتركه يعني فيه السلامة من ذلك والابتعاد عن الوصف الدميم الذي هو الشرف. قال باب الكتاب. وقال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكفاء. ثم أرد أن يقال رحمه الله ترجمة هي باب الكفاء. سبق أن مر الرطب والكفاء يعني كونها تؤكل مع بعض. وهنا أرد الكفاء على حدة على اعتبار أنه نوع من آكل ونوع من الطيبات. وقد أتى بترجمة مفردة عن كل نوع من الأنواع فهو أتى بالقتة مفردا وأتى به مقرونا مع التمر وأنه يوكل مع التمر مع الرطب لأن الجمع بينهما في فائدة. فأورد هنا من أجل كما أورد التمر على فدا وأورد الجمار وأورد فذا أورد القتة وإن كان أورده مع الرطب هناك أورده من أجل الجمع بين الطعامين وأن هذا يخفف هذا. وهنا أورده من أجل أنه نوع من أنواع الأطعمة التي حلها الله عز وجل والتي جاء ذكرها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خيار هو ليس مخيار لأن الآن في هذا الزمان يطلقون الخيار على يعني الشيء الذي فيه لحومة وعدم تجاعيد والآخر يعني يطلقون عليها الكتان في شيء يعني يقرب من السواد وظهره ناعم يعني غلافه ناعم وهو يعني يشبه هذا الذي ونوع آخر يعني في فضاريس يعني يشبه البطيخ، ونوع يعني حجمه صغير ولكن أقرب شيء هو البطيخ، البطيخ اللي هو يعني الذي يعني لونه أخضر، وليس البطيخ الذي يكون داخل أحمر اللي هو يسمونه الحجم هذا زمان، وإنما هو يكون مستطيلا ويعني في تجاعيد في ظهره. فهما متقاربان في هذا الزمن يسمى القطع، وهما متقاربان كل منهما يطهر مع وقت جنبه ويوكل نيعا، لا يوكل بطيخ. قال باب بركة النخل. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الشجر شجرة تكون مثل النخل وهي النخلة. أورد هذا الحديث مرة أخرى حديث ابن عمر في قصة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الشجر شجرة أخذها نخل المؤمن في النخلة، أورده هنا في باب بركة النخل من أجل أن نخل المؤمن يعني فيها بركة. وسبق أن مر في الجمار أورده من أجل ذكر الجمار هناك، وأورده هنا من أجل ذكر البركة اللي فيها كما بركتها مثل بركة النخل اللي فيها خير كثير. فأورد الحديث في مواضع متعددة، الموضع الأول من أجل الجمار، وهنا من أجل بركة النخل وما جعل الله تعالى فيه من البركة. قال باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكساء. هذه الترجمة قريبة من الترجمة السابقة، إلا أن تلك الترجمة السابقة يعني جعل الرطب والكساء يعني بين نوعين معينين، فهو الترجمة مطابقة للحديث تماما، لأن هناك رطب وقفة جمع بين رطب وقفة، لكن هنا أتى بترجمة عامة وهو جمع بين الطعامين أو اللونين، ثم ذكر هذا الحديث يدل على يعني على هذه يعني هذا العموم. هناك يعني ترجمة الحديث مطابق للترجمة، لأن الترجمة قفة ورطب والحديث قفة ورطب فجمع بينهم، لكن هنا أراد أن يبين يعني جواز الجمع بين نوعين من الطعام حتى غير القفة والرطب، يعني لأن لما جمع بين القفة والرطب وأكل معا معنى هذا لو أن الإنسان جمع بين طعامين لأن علاقة أنه مع بعض غير القفة والرطب فإن هذا الحديث يدل عليه، ما دام أنه جمع بين القفة والرطب وهما نوعان من الطعام فلا جمع بين يعني أنواع أخرى مثلا برتقال ورمان او رمان وتفاح او ما الى ذلك، هذا الحديث يدل عليه لان الجمع بين طعامين ف يعني هذه الترجمه المقصود بها هو الاستدلال على انه لما وجد الجمع بين الرطب والقفه وهما طعامان اذا مثل ذلك ما كان كذلك فانه يمكن ان يجمع بين اي طعامين يعني ك كل يعني طعام الجرة طعام الشعير طعام الجرة أو يعني أما إلى ذلك أو من الفواكه كرمان وتفاح وتفاح أما إلى ذلك هي ترجمة البخاري غير ترجمته، هناك خاصة للرطب والقفة وجعلها وأن الجمع فيه فائدة وهي أن هذا بارد وهذا حار وإذا جمع بين البارد والحار البرودة تخفف الحرارة، لكن هنا أراد أن يبين الجمع بين اللونين من الطعام وأن جمع مثلا بين الرطب والقف لا يدل على أن الإنسان جمع بين أي نوعين من أنواع الطعام أن ذلك لا بأس. لا الأصل هو الحل حتى يأتي الماء. الأصل في الأطعمة هو الحل حتى يأتي الماء. قال: باب من أدخل الطوفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس وعن هشام عن محمد عن أنس وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها أمه عمدت إلى مد من شعير دشته وجعلت منه قطيفة وعصرت عقدة عندها، ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوت قال: ومن معي؟ فجئت فقلت إنه يقول: ومن معي؟ فخرج إليه أبو طلحة قال: يا رسول الله، إنما هو شيء صنعته أم سليم. فدخل فجيء به وقال: أدخل علي عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: أدخل علي عشرة. فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: أدخل علي عشرة حتى عد أربعين. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. ثم قال الخالق من الله عز وجل في باب قال الضيفان عشرة عشرة قال باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر مرارا، وأن أم سليم أم أنس زوجة أبي طلحة صنعت طعاما قليلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب أنس وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، فقال يعني أرسلك أبو طلحة، ثم قال أنا في الطعام، ثم قال ومن معي، ثم أمره من يقوم، فذهب أنس أمامه وأخبر أبو طلحة، فلقي أبو طلحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قال إنه هو شيء صنعته أبو طلحة من سليم، وإنما أنه شيء قليل فيكفي بحسب الأعداد الكبيرة. فدخل و باشره بيده عليه الصلاة والسلام ودعا وبارك الله تعالى فيه، وكان في قصعة واحدة لا تتسع إلا لعشرة أو لا يكفي أن يستدل عليها إلا عشرة، فقال أدخل علي عشرة. ثم أكلوا وخرجوا بعدما شبعوا، وجاء عشرة أكلوا وجلسوا في مكانهم يأكلون من هذه القصعة حتى توالت العشرات يأكلون من هذه القصعة. فإدخال الضيفان إذا كان المكان ضيق وأنه لا يتسع وعدده أو أكثر من المكان، وإذا كان يتسع فيمكن أن يدخلوا بالتناوب، يعني يدخل جماعة ثم يأتي جماعة وهكذا، يعني هذا الحديث يدل عليه. وكذلك إذا كان الطعام في وعاء في ما يستجيب عليه إلا عدد من عشرة أو أقل أو أكثر فإنه يؤتى في حدود العدد الذي يستجيب على القصعة، ولا يعني أنه لا تكون العدد اللي يجتمع الطعام أكثر من عشرة، بل يمكن أن يكون أكثر من عشرة إذا كانت الحلقة أو الدائرة أو المكان أو الطعام الذي يقدم يمكن يستدر عليه أكثر من عشرة. ذكر العشرة في بيانه أنها هي التي كانت تكفي القصعة الموجودة، كان يقول لهم عشرة من عشرة. أما لو كانت إذا وجد قصعة أكبر جفن أكبر وتتسع لخمسة عشر أو أقل أو أكثر فإنه لا بأس، يعني ذكر العدد لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الواقع الذي حصل في تلك القضية. نعم يقول فجعلت أنظر، يعني يقصد بهذا أنه مع وجود هذه العشرات التي توالت على هذه القصعة ينظر إليها وكأنها ما نقص، يعني البركة التي أنزل الله عز وجل فيها. نعم يعني لعل يعني هذه الرواية يعني بعض الرواة يعني اختصر على البعض وأن الباقين يعني ما ضبطهم يعني الغاوي بالهوى. وطبعا كما هو معلوم العبرة بأكثر لأن إذا جاءت الروايات وبعضها أكثر من بعض فإن العبرة بالزائد إذا كان ذلك يعني. والأصغر يدخل تحت الأكبر يعني يكون يعني معناه أنه ذكر البعض أو حفظ البعض ولم يحفظ البعض الآخر. قال باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. قال باب ما يكره من الثوم والبقول. باب ما يكره من الثوم والبقول هذه الترجمة يعني فيها ذكر هذه الأطعمة التي هي من الأمور المباحة ولكنها لوجود الرائحة فيها ريحة فإنه يكره أكلها يعني اتيان من أكلها لمجامع الناس كالمساجد وغيرها. أما لو أكلها في وقت لا يجتمع فيه الناس يعني يكون في أول الليل ثم نام أو أنه يعني وجد ما يزيل رائحتها فإن المقصود هو الرائحة. فإذا اقتطعت الرائحة أما بمدة كافية ومضي مدة أو بوجود يعني شيء يقطعها ويزيلها أو يؤكل بعدها فإن هذا هو المقصود. إلا فهي من الطيبات التي أحلها الله عز وجل ولكن برائحتها الكريهة يكره لمن أكلها أن يأكل إلى مجامع الناس. ليس معنى هذا أن الإنسان يأكلها ثم لا يأتي المسجد وإنما الإنسان يعرف الوقت الذي يأكلها فيه لا يأكلها في وقت يأتي وقت الصلاة ثم يضطر ويتأخر عن الصلاة من أجل ذلك. المقصود من ذلك أن الإنسان له أن يأكلها ولكن في الوقت الذي يكون الرائحة موجودة لا يأتي المسجد وعليه أن لا يأكلها في الوقت الذي يكون فيه الذهاب المسجد وأوقات الصلوات بمعنى أنه يأكلها في وقت يمكن أن تنقطع رائحتها من مدة كافية أو يأكل أو يأتي شيء بعد على الطائرة. هو ذكر الثوم وعطف عليه البقول يعني ما كان من البقول له رائحة كريهة لأن البقول منها ما له رائحة كريهة ومنها ما لا رائحة له ليس ليس له رائحة كريهة قد يكون له رائحة طيبة. فالممنوع أو الذي له حكم الثوم ما كان من البقول كذلك البصل والكراث البصل والكراث وما أشبه ذلك. أما يعني غير ذلك مما ليس له رائحة فهذا لا يؤثر ولا مانع عن قتله والحضور في مجال الناس كان المقصود هو الرائحة الكريهة. ثم في هذا الحديث هذه الحديث دليل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكلها أكل ثوما وبصلا الناس كذلك قرب مجال الناس وما فيه الرائحة الكريهة وفيه الإيذاء لهم فإنما بلي به كثير من الناس في هذا الزمان بسبب الدخان الذي فيه مضرة للجسد وفي المال وللناس